سنن ابن ماجه. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الفتن باب العزلة، قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هذا حديث، حديث من؟ أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري وسعى كثيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحد سعيد الأنصاري القطان، وأيضا عبد الله بن نمير من الثقات، وأبو كريب هو محمد بن العلا من الثقات الأثبات. نعم. وقال رحمه الله تبارك وتعالى بإسناده عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. من هؤلاء الدعاة، وهذه دلالة على، يعني هذه مصيبة والله، كما شرحنا قبل ذلك بأنهم دعاة، يعني متفرقين، يعني مختلفين، يعني الفتن متنوعة مختلفة. نسأل الله أن يوقفنا على الأرضية الصلبة. نعم. ماشي. قال الإمام رحمه الله تبارك وتعالى: قال حدثنا محمد بن الحارث المصري. هو موسى بن قيس بن سعد بن عبادة، قال أحمد هو أصح حديثا في الليث من الليث، أو قدمه على الليث. عمد محمد بن الحارث المصري هو ثقة. قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقة ثبت أمين. قال حدثني عقيل. عقيل هنا والعقيل بن خالد، عقيل بن خالد من ثقات الأثبات. قال عن ابن شهاب. شهاب الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث، الذي كتب الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. قال أخبرني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو خير التابعين على الإطلاق، أو هو أعلم التابعين على الإطلاق. كان تقيا نقيا، وكان عالما زاهدا، وكان رحالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يكافئه خيرا عن الإسلام وعن أهله. أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره. وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. الزبيري هو من ثقات الأثبات، هو رجل كان من أثبت الناس في الثوري. قال حدثنا زمعة بن صالح. زمعة بن صالح فيه كلام، قال أحمد الحاكم ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ربما وهم في بعض ما يرويه. وقال أحمد: كان كثير الخطأ. قال ابن معين: ثقة. وقال مرة: لا بأس به، ولا بأس به من ثقة. قال أبو زرعة: صدوق. الحق بأن زمعة بن صالح حسن الحديث ولا ينزل عن ذلك. زمعة بن صالح حسن الحديث لأنه صدوق يهم فيه أوهام. نعم، فهو حسن الحديث. قال عن الزهري. أمير المؤمنين. عن سالم. سالم وسالم بن عبد الله، اختلف العلماء أيهما أحفظ عن ابن عمر، سالم عبد الله أو نافع، لكن سالم يقدم. وسالم يعني كان فقيها في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، وكان من أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، تقديمه لفقهي أم لفقهي؟ أما الضبط كان نافع. استويان ونافع ممكن يكون أحفظ، لكن فقه سالم. سالم كان فقيها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الأثري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل. عبد الله بن عمر من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم، حديث عظيمة. كل هذه الأحاديث تبين لنا كياسة المؤمن وفطانة المؤمن، وأن المؤمن لابد أن يكون فطنا ذكيا لبيبا، والعجب كل العجب أن يكون المؤمن في هذا الباب غرا. وهو إن كان المؤمن غر كريم لكن لا يخدع، لابد المؤمن ألا يخدعه الكافر ولا يخدعه الشيطان، لذلك أنه يحتاط لنفسه من وسوسة الشيطان. الله تعالى بيّن لنا أن من الكياسة عدم اتباع خطوات، لا تتبع خطوات الشيطان. الحق بأن هنا في قول سلم: لا يدغ المؤمن من جحر مرتين، هذا الحديث له مناسبة، وهذه المناسبة بغير الشامي بأنه أسر في بدر، أسره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يكتب الشعر ويحرض على قتل السلام ويقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أسر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعني فإني عندي عيال. فمن الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما من عليه على عدة أن لا يقاتل ولا يحرض ولا يكتب الشعر على النبي صلى الله عليه وسلم، فخالف في ذلك فكتب الشعر وحرض وقاتل، فأخذه وأسره النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، لأنه قال: دعني فإني عندي عيال وأكف عن ذلك. قال: لا تمشي في شوارع مكة وتقول بأنني أو طافت تقول أنك غررت بمحمد صلى الله عليه وسلم وخدعت محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين. فلابد نقول بأن المؤمن كيس فطن، ليس كما يقولون ليس ليس ليس ليس بالخب، وأيضا ليس بالغبي. قال عمر الخطاب: لست بالخب، أنا مش لئيم. وهذه مهمة جدا، اللؤم دناءة نفس، لؤم المرء دناءة نفس وخسة في الطبع، والمكر ليس على كل وجه يكون ممدوحا. فقال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالخب ولا الخب يخدعني. لذلك كان من فعل الصحابة الكرام هو هذا الباب، أنهم كانوا من أزكى الناس ومن أدهى الناس في مسألة رد المكر إلى أهلي. لذلك لما جاء الرجل بعدما أخذه عمر الخطاب وكان سارقا وقد بلغ نصابا، فقال: دعني أمير المؤمنين، هل يعني سكت عني؟ فإني ما سرقت إلا بقدر الله جل في علاه. قال: دعنا نحن نقطع يدك، فوالله ما نقطعها إلا بقدر الله. هذا رد، شوف رد على الحجة بالحجة في هذا الباب، لأن المؤمن ذكي فطن لبيب. لذلك لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خاطب من الروم ونصحه في مسألة معينة، فكاد يضرب رأسه عمر بن الخطاب، لأنه فيها ما فيها من المكر في نصيحته لعمر بن الخطاب. وأيضا ترى من ذلك أيضا من الكياسة عمر بن الخطاب على ما كان يصنع في تخطيط الحرب، وكان أيضا ملهما عندما قال: الجبل الجبل يا سري. فالحق بأن المؤمن كما قلنا هو فطن لبيب كيس، لا يقع في أمر مرتين، لا يقع في أمر مرتين. لقد يقع، قد يقع الإنسان في أكثر من مرة، لكن على المؤمن أن يكون محتاطا لنفسه، وإن كان غرا كريما لكن لابد أن يدور في فلك ما قال عمر الخطاب: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لما أترك له المجال إلى أن يخدعني. ولذلك الله تعالى تمدح لنفسه بأنه قال: ويمكرونه ويمكر الله والله خير المكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وأيضا قال الله جل في علاه: ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الفوائد المستنبطة من الأحاديث: التمثيل للتقريب، أو التمثيل والتصوير للتقريب، كأنه صور الخداع بالإيش؟ بلدغ العقرب. هذه فيها دلالة واضحة جدا على إيه؟ على على على فحش المكر، وأيضا الأمر الثاني على خطورة إيه؟ خطورة الحية. الحية إيش؟ ناعمة، وفإياك والنعومة. لا، خطورة النعومة التي تأتي بعدها اللدغة التي لا يعلم بها إلا الله رفع له. يعني لما ترى الحياة جعلها نعومة، وإياك وما يأتي بعد النعومة، إلا أن تثق فيها ثقة عمياء. الفائدة الثانية: وصف المؤمن بالكياسة، لا يكون مؤمن إلا أن يكون كيسا. أن الكياسة من كمال الإيمان، نحن وصفه قال: لا يدغ المؤمن من جحره مرتين.